تعالى في شرحه على الطحاوية. ومن هذا قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا سياق ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث، وذكرنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكم مرحلة؟ بثنتي عشرة مرحلة. ما هي؟ والحوض إذا أتيت بها مرتبة زال الإشكال. هيا محمد. سأل الله عليك. البرزخ. نعم. والحوض. والصراط. والحساب. والميزان. والجنة والنار. والقنطرة. أيوة. وتطاير الصحف. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة. أولها أشراط الساعة، ثانيها البرزخ وما يكون فيه من العذاب والنعيم، ثالثها النفختان، رابعها حشر العباد في عرصات القيامة، خامسها الحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض، سادسها العرض، سابعها الحساب وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم. العرض هو تطاير الصحف وما فيه من الجدال والمعاذير، ثم الحساب في تعريف الناس مقادير أعمالهم، ثم الميزان قبلها الشفاعات، ثم الميزان، ثم الصراط، ومع الصراط القنطرة وهي صراط أهل الإيمان خاصة، ثم الجنة والنار. فهذه ثنتا عشرة مرحلة من مجموعها يكون الإيمان باليوم الآخر. ولما كان الإيمان باليوم الآخر شأنه شأن عظيم، قدم الله له بهذه الإرهاصات وهي أشراط الساعة الكبرى والصغرى، وأشراط الساعة ما وقع وانتهى، وما وقع وما زال يتجدد في وقوعه، وما لم يقع بعد، وكذلك ما يتعلق بالبرزخ فهي من القيامة. وهذه الآيات التي يسوقها الشيخ الآن في آخر سورة ياسين في ذكر المحاجة بين أمية بن خلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أمر البعث، إذ المشركون منكرون للبعث كما الدهرية الملاحدة الذين قالوا: وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثالثا الفلاسفة أنكروا المعاد، وتلطف فلاسفة المسلمين فقالوا بمعاد الأرواح دون الأبدان. ثم الجهمية والمعتزلة، والمعاد عندهم في الجملة آمنوا به لكنهم انحرفوا في وصول فيه كما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وما يتعلق بالشفاعات، ما يتعلق بالميزان فأنكروه وأنكروا الحوض، ومثلهم أيضا التناسخية وأثرهم على غلاة الرافضة، فإن هؤلاء حقيقة قولهم إنكار المعاد. أمية بن خلف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مطرقا رأسه مسندا ظهره إلى الكعبة وبيده عود قد أرم، عظم قد أرم، فقال: يا محمد. فرفع النبي إليه رأسه قال: أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ ثم فت هذا العظم وذره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام تكذيبا بالبعث. فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم، أي أزعم ذلك، وسيدخلك الله النار. وأنزل الله فيها الآيات من آخر ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، أي بهذا العظم، ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذا أخرج الشيء من ضده لا يعجزه أن يخرج الشيء من غير ضده. ثم ذكر الاستدلال بالخلق الأعظم على الخلق الأصغر: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففي هذا الاستدلال في آخر آيات سورة ياسين كما سبق في آيات سورة الإسراء فيها محاجة العقول، فهي أدلة شرعية تضمنت أدلة عقلية على إثبات المعاد والبعث. نعم. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه، أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا. وهذا فيه أن كلام الله لا يشبهه كلام، ولا يبلغه في نظمه ونظامه ولا معانيه ولا سياقه أي كلام، وهذا الملحد هو أمية بن خلف. نعم. فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب، هذا الجواب الأول: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا، أي بالعظم، ونسي خلقه، هذا الجواب الأول. كيف خلق من عدم؟ فلا يعجز من خلق الشيء من عدم أن يعيد العظم لحماء. نعم. فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لو ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة. وأزال الشبهة ولما أراد سبحانه. وأزال الشبهة عندك لو ما أراد. نعم. كلكم لا الصحيح ولا ما أراد. نعم. أحسن الله إليك. ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال. هذا الجواب الثاني، الجواب الثاني في قوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم. فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ما الثانية هما الأولى؟ ما الثانية هما الأولى؟ الثانية أنه يعيد العظم لحما، والأولى أنه خلقه من عدم. نعم. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر. هذا الجواب الثالث. نعم. يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذا أخرج الشيء من ضده فإن النار طبيعتها حارة يابسة، أخرجها من ضدها وهو الشجر الأخضر الذي طبيعته بارد رطب. إذا أخرج الشيء من ضده لا يعجزه أن يخرج الشيء من غير ضد. نعم. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر. هذا الوجه الرابع على قدرة الله على البعث، استدلاله بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال سبحانه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. وهذا المعنى تكرر في القرآن في آخر ياسين وفي سورة غافر وفي سورة الأحقاف، ويقرب هذا المعنى إلى أذهانكم من قدر على بناء برج من 100 طابق، هل يعجزه أن يبني عشه ولا صندقه؟ ما يعجزه، هذا بطريق البداهة. إذا كان هذا بين مصنوعين بينهما تفاوت، فكيف بين السماوات والأرض ومع هذا الآدمي الذي لا يبلغ شيئا بالنسبة للسماوات والأرض؟ هذا هو الوجه الرابع. الوجه الخامس. نعم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل. وهذا كله مختصر من قول الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإن الشيء يكون بأمر الله، وأمره في هذين الحرفين كن فيكون، هذا الشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى. بينما المخلوقين ممن دونه يهيئ الآلات والمواد، أما ربي فلا يحتاج إلى هذا كله، يقول للشيء كن فيكون هذا الشيء. نعم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكون كن فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. وقول من يقول إن أمر الله بين الكاف والنون، هذا على جهة التجوز، وإلا ليس أمره واقع بين الكاف والنون، إنما يقع أمره بكن. إذا أمر الشيء أن يكون مهما كان في عظمه أو في دقته فإنه يتكون بأمره سبحانه، وهذا كله لكمال قدرته، فإن كمال القدرة مع كمال العلم مع كمال التصرف ومع الملك، هذه الأربع هي مقومات الربوبية. نعم. ثم ختم هذه الحجة، هذا الوجه السادس من الآية في الدليل العقلي على إثبات المعاد. نعم. بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده، فيتصرف فيه بفعله وقوله، وإليه ترجعون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فإذا كان بيده ملكوت كل شيء فلا يعجزه شيء. وإليه ترجعون تصريح بالبعث، أي مرجعكم إليه. نعم. ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. واستحب في آخر سورة القيامة أن يقول المصلي سواء قرأها بنفسه أو سمعها من إمامه في فرض أو في نفل، بلى فسبحانك، على قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول بلى فسبحانك. نعم. فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا على الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. يعني من أدلة البعث الدالة على التي توافق المعقول الصحيح الصريح ما في آخر سورة القيامة وما في آخر سورة المؤمنون، ففيها إثبات البعث بالدلالة على النشأة الأولى أنه خلق الخلق من غير شيء، وفيه إثبات أن الله لا يترك خلقه سدى وأن مرجعهم إليه سبحانه وتعالى. نعم. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده، وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته سبحانه، لا إله إلا هو. نعم. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. وهذا وسبحان ربي، هذا الشأن في أمر البعث وفي خلق الله جل وعلا نوه الله عنه في مواضع التوحيد في إثبات ربوبيته، من نحو قوله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في الآفاق في المخلوقات في السماء في الأرض، وفي أنفسهم في خلقهم. ولو تأمل العاقل في خلق نفسه لرأى أن هذا الانتظام الدقيق لا يكون صدفة ولا يكون من خالق هو مخلوق في نفسه، إنما يكون من خالق واحد غير مخلوق. وهذه شواهد الربوبية من تجرد في النظر إليها دله ذلك بكل وضوح وبكل بيان على توحيد الله. ولهذا مر عليكم بما عرفت ربك، عرفته بآياته ومخلوقاته التي دلت على وحدانيته، في أنفسنا انظر إلى نعمة البصر كيف نظمت على هذا النظام، ولا يعرف هذا ويبلغ مبلغه إلا من فقده. إخواننا المبليين بتعطل الكلى ويحتاجون إلى التغسيل، انظر هذا مع نعمة الكلية التي هي لا يجمعها اليد من صغرها، كيف تنظف الدم وكيف يكون الإنسان فيها. خلق الله عز وجل خلق عظيم، خلق بديع، يدل على وحدانيته ويدل على فردانيته، ويدل كذلك على ما أشار إليه المؤلف من استنباطه للآيات في إثبات البعث، أن من خلق هذا الخلق البديع المنتظم دق أو عظم، صغر أو كبر، أنه لن يعجزه أن يعيده مرة أخرى. نعم. وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج. هذه كم إيش؟ الاستفهامية ولا الخبرية؟ الخبرية. وش الفرق بينهن يا ناصر؟ الخبرية ما تبي جواب، والاستفهامية تبي جواب، والخبرية تفيد التكثير أو التعظيم أو التهويل، والاستفهامية قد لا تفيد هذا، إنما تفيد الاستفهام الناشئ إما من عدم العلم أو من العلم الذي يحتاج فيه إلى تقرير. نعم. وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية، وهي 309 سنين قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. المقصود أن القرآن مليء بهذه الاستدلالات على البعث، ولهذا قال من قال: إنه لم يأتي مصرحا بمعاد الأبدان إلا محمد، لأن الكتب قبلها جاء ذكر المعاد فيها بغير هذا التفصيل الذي جاء في شريعتنا. في القرآن أعظم عقيدتين بينتا أيما بيان: عقيدة التوحيد بأنواعه الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وعقيدة البعث. وفيها الحديث المروي من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. وليس معنى هذا أن الأنبياء من قبل لم يأتوا بالمعاد، لا، بل جاءوا بالمعاد. ولهذا في آية طه في خبر موسى عليه السلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وفي التوراة المحرفة المسماة بالعهد القديم يأتي ذكر اليوم الآخر لماما، مع أنهم حرفوها وبدلوا فيها، لكنها مع ذلك لم تخلو من إشارات في البعث، وكذا في الإنجيل المحرف هو العهد الجديد. نعم. تفضل كمل. نعم. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، من هؤلاء الذين قالوا هذا القول؟ قاله صنفان: الفلاسفة وتبعهم على ذلك المتكلمون، الذين تفلسفوا في أصل المواد بما لا طائل تحته أو لا كبير طائل تحته. نعم. لهم في المعاد خبط واضطراب وهم فيه على قولين، منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان. أولد عليهم هذا الإيراد لما قالوا إن الجواهر تفنى ثم تعاد، ومن قال ماذا؟ إن الأجزاء تتفرق ثم تجتمع. إنسان أكله حيوان حتى لم يبق منه شيئا، أين تجتمع أجزاؤه وقد أكله هذا السبع ثم السبع يفنى؟ لما؟ لأنهم تدخلوا في أشياء في مناطق عقولهم القاصرة وأرادوا أن يحكموا بها هذه المعاني الغيبية. نعم. وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. يعني ضبع أكل إنسانا ثم صيد هذا الضبع وأكله الناس، وين راحت أجزاء الإنسان الأول؟ على قول بعض الفلاسفة إن الأجزاء تتفرق ثم تجتمع. نعم. وأورد عليهم، هذا إراد ثاني، أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ إذا قلنا إنه أجزاء متفرقة تحلل، وش اللي يعاد منه؟ الوحي أخبرنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفنى من الإنسان كل شيء إلا شيئا واحدا، وهو عجب الذنب، رأس العصعص الذي لا يكاد يرى، ومنه يركب إذا بعث الله عز وجل على الأرض ماء كماء الرجال، تنبت الأجسام فتبقى أجساما لا روح فيها، فيأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث فتطاير الأرواح كأنها جراد منتشر في الأفق، فتدخل تدخل الروح من الجسد الذي خرجت منه، فيقوم الناس لرب العالمين. نعم نعم. بعثه الله أعلم في بعثه هل على ما مات عليه أو على شيء آخر، لأنه ثبت أن أهل النار أجسادهم تتغير وأن ليست كأجساد الدنيا، وأن أهل الجنة أجسادهم متغيرة، فطولهم طول أبيهم آدم 70 ذراعا، وأعمارهم 33. فإذا بدل الله السماوات غير السماوات والأراضين غير الأراضين فلا يعجزه سبحانه وتعالى خلق الآدميين. نعم. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، لأنه من يموت وهو هرم، ومن يموت وهو مريض، ومن يموت وهو طفل، فهذا اللازم. والدخول في هذه المسائل الغيبية بغير وحي تهوك وتنطع وتكلف. في الحديث في صحيح مسلم هلك المتنطعون، قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3. نعم. وهو خلاف ما جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل. بدن الإنسان نفسه. نعم. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باق، أو كله بالنسبة للبدن كله يتحلل. نعم. ليس فيه شيء باق. نعم. فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. من الذي أنكر معاد الأبدان؟ فلاسفة اليونان الإغريق، ومنهم وأشدهم أرسطو. وقد ذكرنا قبل أن الفلسفة تنقسم إلى كم قسم؟ تذكرون؟ أربعة أقسام: فلسفة أخلاقية، وأكبر أساطينها أفلاطون صاحب المدينة الفاضلة. وأفلاطون كما ذكر ابن القيم في الإغاثة وغيرها أنه كان معاصرا لداود عليه السلام، وأنه كان موحدا، يقال أفلاطون ويقال أفلاطون. النوع الثاني فلسفة رياضية، ومن أساطينها الكبار فيثاغورس. ومن أنواع الفلسفة الفلسفة إيش؟ الإحيائية أو الكيميائية، تسمى فلسفة العناصر، فلسفة العناصر في جمعها وتفريقها. ومن أساطينها بطليموس. النوع الثالث وهو الخطير الفلسفة الإلهية، الدخول في الفلسفات في الأمور الإلهية الغيبية. وأشهر أساطينها أرسطو صاحب فلسفة المشائين، الذي ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه كان مشركا يعبد الأصنام، يعبد الأصنام، وهي الأصنام التي جعلوها على صورة الآلهة التي نزلت على جبال أولمبياد فتوالدت. والذي ورد على المسلمين هذه كلها، لكن التي أفسدت عليهم دينهم هي الفلسفة الإلهية. والفلاسفة إذا أطلقوا هم منكر المعاد القائمون بقدم العالم. حاول فلاسفة المسلمين كأبي نصر الفارابي والكندي وابن سينا وأضرابهم أن يجمعوا بين الفلسفة الأولى والإسلام، فقالوا بماذا؟ فقالوا بالمعاد للأرواح دون الأبدان، فالتي تعاد الأرواح، أما الأبدان لا تعاد. وهذه صفصطة جاءت بعد الهرطقة. نعم. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا، تستحيل أن تتحول من كونها أجسام رطبة إلى تراب. نعم. ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. نعم، هذا عليه جمهور السلف. قال جمهور السلف لأن من أتباع السلف من تأثر بمقالة هؤلاء. عليه جمهور العقلاء وإن لم يكن على دين، فإن الخلق كل الخلق كان لا شيء عدما ثم أحدثه الله سبحانه وتعالى. وانظر في خلق الآدمي، أنتم وش أنتم قبل 100 سنة؟ ما أنتم شيء، عدم. ثم قضى الله جل وعلا باجتماع النطفة، النطفتين من الرجل والمرأة، فصارت نطفة ثم علقة، علقت في جدار الرحم، ثم مضغة قدر ما يمضغ أحدكم اللحمة، أي قطعة الحمى كما يسميها العوام. فبعث الله إليها الملك فنفخ فيها الروح وكتب الكتابات الأربع: أجله وعمله ورزقه وهل هو شقي أو سعيد. ثم ولد قطعة ممكن وزنها كيلوين ونصف أو 3 كيلو، ثم ما زال ينمو إلى أن صار صبيا، إلى أن صار شابا يافعا، إلى أن اكتمل في خلقه وعقله في 40، ثم بدأ يتردع، يعني بدأ من ضعف ثم إلى قوة ثم إلى ضعف ثم يموت. هذا الاستحالة من حال إلى حال على الله هينة، صار ترابا لم يبقى فيه إلا عجب الذنب، تحلل. والله قادر على أن ينقل المخلوق من حال إلى حال. المطر وش كان؟ هوى ثم ارتفع فتكثف، ثم أمر الله بنزوله، وربما نزل فأفسد ما أمامه، ثم تبخر. وشواهده كثيرة. الربيع، جاء الناس الربيع وتفاءلوا، ما مضى عليه شهر شهران 3 إلا غدا هشيم، أصفر بعدما كان أخضر يافعا منورا. كل هذه دلائل يستدل بها العقلاء والموفقون على البعث وعلى قدرة الله الذي هو على كل شيء قدير. ولهذا من كرائم أوصاف أفعاله التي تكررت في القرآن أنه سبحانه على كل شيء قدير، ولم يأتي إلا في موضع واحد وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهذا على البعث، والباقي كله أن الله على كل شيء قدير. نعم. ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا، كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح إذا أطلق، وهذا معروف في زمن شيخ الإسلام وتلاميذه، أنه إذا قيل في الصحيح يعني يراد ما في الصحيحين، وتبع على هذا المنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب تبعهم في كتاب التوحيد، فإنه إذا قال في الصحيح فالغالب أنه ما جاء في الصحيحين، إلا ما واضع يراد ما جاء في أحدهما. نعم. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم، إلا عجب الذنب. نعم. إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. ولهذا يقول الناظم: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. يعني ثمانية من مخلوقات الله لا تفنى: عرش وكرسي، كذا جنة، عرش وكرسي، جنة ونار، عجب وأرواح، كذا اللوح والقلم، هذه لا تفنى. نعم. هي في الجنة، الجنة وما فيها لا يدخلها الفناء. هي نعم. نعم. وفي حديث آخر: والنار وما فيها بعد، جنة ونار. هي نعم. وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال، ينبتون في القبور كما ينبت النبات. نعم. فالنشأتان نوعان تحت جنس، يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل. نعم. مع أن عجب الذنب وش كان؟ ما كان شيئا، لم يكن شيئا مذكورا. نعم. فيعاد من المادة التي استحال إليها، ومعلوم أن معنى استحال إليها أي تحول إليها. نعم. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك. طيب، هل هذا يعلمه كل أحد؟ لا. لا، ما يعلمه إلا النبي. أما المغفل ولا اللي فهم على قدره لا يعلم أن هذا هو هذا إلا إذا كان يعرفه وتتبع حاله. وانظروها يا أخواني في الصور الآن، يوريك الواحد صورة أبوه ولا صورته وهو صغير، وترى وجهه تجد البون الشاسع، فما كل أحد يدرك هذا. نعم. مع أنه دائما في تحلل واستحالة، وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم، طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. الذراع كم هو يا أخواني؟ وش يبلغ؟ الذراع في المشهور نصف متر. 50 سنتيمتر. أنتم فلاليح، فلاليح يعرفون يذرعون. هو نصف متر أو ما يقاربها، ومنهم من يجعل الذراع فوت قدم، والصحيح أنه أكثر. ولهذا أنظروا في أهل القماش وأهل القياسات يدركونه. فالذراع نصف متر. آدم إذا كان طوله 60 ذراعا سيكون طول الناس في الجنة 30 مترا، وما زال الخلق يتقاصر، يتقاصر في خلقته ويتقاصر أيضا في مدته. الأمم السابقة التي قربت من آدم عمرت أعمارا طويلة. ومما يذكر في خبر بني إسرائيل أنه مر على امرأة تبكي على ابن لها، تقول ما عاش في الدنيا، ما عاش إلا 500 سنة، ما تمتع بها. هذه الأمة أعمارها من كم إلى كم؟ من 60 إلى 70. أعمار أمتي من 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. ولهذا إذا بلغ البالغ 60 سنة انتبه إن كان قلبه حي. وأحيا من هذا من لاح الشيب في عارضيه، فإنه جاء في تفسير قول الله جل وعلا: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أن النذير هو الشيب إذا لاح في العارض، تنبيه بأن الرحيل قد أزف. أعمار هذه الأمة أقل الأمم أعمارا، وخلقها أقلها خلقا. والعبرة ليس بالعمر بطوله، وليس الخلق بعظمته، وإنما بما يثمره وينتجه من عمل. وبهذا قال الأول: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. ما بازل الهيكل، الشأن في قلبه وفي ماذا؟ وفي لسانه. وفي الإيمان الشأن في عمله الذي يقدمه إلى آخرته ويودعه عند ربه، صلى الله عليه وسلم العاقبة. نعم. وقوله: وجزاء الأعمال، يعني نؤمن بالبعث معاث، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال، مجازاة العاملين على أعمالهم إن خيرا فخير أو شرا فشر. نعم. قال تعالى: مالك يوم الدين. وقوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أين الدليل من قول الله جل وعلا مالك يوم الدين على الجزاء، جزاء الأعمال؟ وجه الدلالة من آية الفاتحة أن الله سمى يوم القيامة يوم الدين، أي الإدانة والمجازات. هذا معنى الدين، أي مجازات العامل على عمله. في آية النور: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاء أعمالهم، جزاء حق لا جزاء باطل، لا شطط ولا ظلم، وإنما يعطي سبحانه على الخير زيادة ويعطي على الشر مثله. نعم. والدين هو الجزاء، يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. ولهذا قال الأول: يا صاح اعلم أن ملكك زائل وأنك كما تدين تدان. فالدين والمدانة والإدانة هي المجازات. نعم. وقال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. طيب، ما معنى قوله في غير موضع جزاء بما كانوا يعملون؟ يتبين لكم هذا بمعرفة معنى الباء، هل هي باء العوض أو باء المصاحبة أو باء السبب؟ باء السبب. جزاء أي بسبب أعمالكم لا بمقابل أعمالكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فجزاء بما كانوا يعملون أي بسبب عملهم. نعم. وقال تعالى جزاء وفاقا، وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من رحمته سبحانه ومن إحسانه ولطفه أنه أقل ما جعل على الحسنة مضاعفة الحسنة بكم؟ بعشر. هذه أقل المضاعفات، ومنهم من يزيد إلى أن يبلغ 700 ضعف، ومنهم من يزيد ذلك. طيب صورة العمل واحدة، ما وجه المضاعفة؟ ما يقوم في القلب مما يعلمه الله جل وعلا من شأن العامل. أقل المضاعفة الطاق بعشرة أطواق. ولهذا لما جاء عثمان رضي الله عنه، يروى عن عبد الرحمن بن عوف بتجارتهم، فجاء التجار وكان الزمان زمان مسغبة، أعطوه في تجارته الطاقة طاقين، فقال أعطيته أكثر، تلفت بعضهم البعض، قال ما هنا اللي حنا، قال نعطيك ثلاثة، قال أعطيته عشرة أضعاف، لأن أقل ما جاء في المضاعفة الحسنة بعشرها، ففرقها في ضعفاء المسلمين. هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. آية النمل كآية الأنعام، من جاء بالحسنة فله خير منها. الخير هذا وشه؟ أقل المضاعف عشر إلى أضعاف أكثر، أضاف إليها وهم من فزع يومئذ آمنون، يأمنون وقت الفزع يوم يخاف غيرهم خوفا عظيما، هؤلاء آمنون، وأمانهم بحسب إيمانهم. منهم من يأمن الأمان التام، ومنهم من يأمن دون ذلك. ومن شواهده في السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، في الذي وقصته راحلته في يوم عرفة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه قال كفن اغسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يوم القيامة الناس في خوف وفي فزع وفي هول عظيم، وهذا يأتي ربه ملبيا، لبيك اللهم لبيك. هذه الحالة حاله خائف أو آمن، أشد ما يكون في الأمان. ولهذا أهل الإيمان لا يصيبهم من هول القيامة إلا ماذا؟ كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، وش اللي يصيبهم من هذا الهول؟ يدركهم من هوله، لكن لا يأخذ منهم مأخذا، قدر فواق الناقة، شيء يسير. وهم في هذا متفاوتون، منهم من في ظل عرش الرحمن، ومنهم من هو آمن، ومنهم ذلك الذي في ظل صدقته، ومنهم الذي تأتيه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عنه. وقال في أهل السيئات ومن جاء بالسيئة، لم يذكر مضاعفته وإنما ذكر العقاب، فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا في إثبات الجزاء، كل بحسبه. نعم. أي وبين الحلبتين لا لا، هذه تبي لكم تظهرون عند أهل البل، وأنا ما أشعر عليكم الحين تظهروا، خلوا ذا جر ربيع وفلت في مفاليها. قدر الفواق بين الحلبتين أحيانا نصف ساعة، والغالب ساعة إذا حلبها ثم خلاها تسرح ثم رجع وعطفها ثانية، هذا الفواق. وإلى الآن يعرف ذلك عند أهل الإبل وأهل البوادي، الفواق يسمونه الفواق بالتخفيف. نعم. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فسبحان من ضاعف لنا الحسنات ولم يضاعف علينا السيئات. ألا فالويل لمن غلبت آحاده عشراته، تغلب آحاده سيئاته عشراته التي هي حسناته المضاعفة، دل على أن حسناته قليلة وأن سيئاته والعياذ بالله كثيرة. هذا دليل من القرآن على البعث، على جزاء الأعمال. من السنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: يا عبادي، إنما يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذا الشاهد، أوفيكم إياها أي أجازيكم بها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا وش يقول أهل الجنة يدخلوها؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الموضع الثاني: وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قبله في الحديث: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. وحديث أبي ذر هذا مع حديث أبي هريرة في البخاري هما أشهر حديثان قدسيان. حديث أبي هريرة رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. الحديث. فالشاهد من حديث أبي ذر: ثم أوفيكم إياها، هالموافاة هي الجزاء. نعم. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. أين سيأتي هذا؟ في عند ذكر الميزان وذكر العرض وذكر وزن الأعمال مع العاملين. نعم. وقوله: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. أي نؤمن بالعرض والحساب، ونؤمن بقراءة الكتاب، ونؤمن بالثواب والعقاب. نعم. قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر السورة، آخر سورة الحاقة. وهذه ميزة أهل السنة في تصانيفهم، إنما يأخذون من موارد الأدلة لا من زبالات أفهام البشر. فجاءتهم غضة طرية واضحة سليمة، لأن مستمدها من أين؟ من الكتاب العزيز ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو العرض، وهو تطاير الصحف. فمن آخذ كتابه بيمينه ويا سعده، نسأل الله أن نكون منهم. ومن آخذ كتابه بشماله ويا خسارته، نعوذ بالله منهم ومن حالهم ومآلهم. هذا هو العرض، لأن الله قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والعرض غير الحساب، العرض تطاير الصحف واستلامها، والحساب تعريف الناس مقادير أعمالهم، كم له وكم عليه. وفي الحساب سيأتي من يجادل ويكابر ويعاند، كما أنه في الدنيا هناك من يكابر في الواضحات ويعاند فيها. بعض الناس يقول: لا، الشمس ما طلعت، والشمس في رابعة النهار، لكن ما شافها فيكابر بها. ولهذا قال الأول في رد هؤلاء المكابرين: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. النهار واضح، لكن العمى هو المانع من وضوحه عند هذا. نعم. ورد في بعض التفاسير أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الناس المقدار نصف يوم من أيام الدنيا، هذا صحيح؟ الله أعلم. الذي جاء في القرآن أن يوم القيامة يوم عظيم مقداره 50,000 سنة، لكن أهل الإيمان الشأن بينهم شأن يسير، رحمة الله بهم أعظم من كل رحمة. نعم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقيه أي ملاقي كدحك وعملك. أي نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. طيب، جاء أنه يؤتى كتابه بشماله، وجاء أنه يؤتى كتابه إيش من وراء ظهره، كلاهما بمعنى يفيدان الإزدراء والاحتقار والتخسئة لهذا الذي لم يؤت كتابه كما أوتي الأول بيمينه. نعم. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وهذا كله دعاء العرض، العرض هو تطاير واستلام الصحف. نعم. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا إله إلا الله، هذه تقرؤونها في سورة الكهف، ولهذا استحب قراءة هذه السورة في هذا اليوم، لأن في هذه السورة ذكر مضامين الآخرة في التفاصيل، ومنها العرض، ويوم القيامة يقوم في أي يوم؟ يوم الجمعة، فهذا من وجه مناسبتها في استحباب قراءتها في هذا اليوم. ويقرب هذا المعنى ضرب المثل الآن في الاختبارات في الدنيا، المجتهد الذي بذل جهده واستفرغ وسعه إذا جاء عند النتائج مطمئن ولا قلق؟ مطمئن. لكن اللي ما اجتهد واللي لعاب قلق. كذلك في الآخرة المؤمن مطمئن، أما المجرم فيضربها أحباس وسداس، وشو بيلاقي في عمله. ومما يذكر في هذا أن أحد مشايخنا ختم الله له بالصالحات كان متميزا على زملائه، فجاء إلى الكلية بيشوف نتيجته، قال له واحد من زملائه: فلان وش جايبك؟ أنت عارف من نفسك ما شاء الله، أنت من الأوائل والأول علينا. قال: لا، جايين خايف يغلطون باسمي، ولا عين ناس خايفين يغلطون باسمي. هذا شاهد يا أخواني على ما أن من بذل لا يقلق، لكن القلق على من لم يبذل. ولهذا قال الله جل وعلا في آية الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين أيما إشفاق من أن يفضحوا، نعوذ بالله من حالهم وما أهلهم. Yeah. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. شاهد وبرزوا، هذا هو العرض. نعم. وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش الآية إلى قوله إن الله سريع الحساب. نعم. وقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه، هذا الدليل من السنة على الفرق بين العرض والحساب، حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. لماذا؟ لأنه إذا نوقش على كل شيء استحق العذاب، ولو عذب الله خلقه كل خلقه لعذبهم وهو غير ظالم له. ومن كمال رحمة الله وسعتها ما ظنه به المؤمنون حتى عوامهم، ولهذا قالوا إن أعرابي قال إن الله جل وعلا سأل من الذي يحاسب الناس، قال ابن عباس من الذي يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال الله. قال إذا انفزنا ورب الكعبة. قال كيف ذلك يا أخ العرب؟ قال لأن الكريم لا يدقق الحساب، يتغاضى. هذا عرف في كرماء الدنيا، والله جل وعلا أكرم الأكرمين. فالذي حمله على هذا حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. وضحك ابن عباس مقرا له على ما كان في ظنه الحسن بربه. نعم. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصحقة يوم الطور. وهذا الحديث له قصة كما سبق في مسألة التفضيل بين الأنبياء، وذلك أنه ثبت في الصحيحين أنه كان بين مسلم ويهودي في سوق المدينة مبايعة، فأراد المسلم من اليهودي أن ينزل له منها، فقال لا والذي فضل موسى على البشر. فرفع المسلم يده فلطم اليهودي، قال تقول هذا والنبي بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي شاكيا هذا المسلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الحديث لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة، في رواية يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ أو باطش بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي، ويدل على فضل موسى، أم أنه جوزي بصعقة الطور. وهذه الصعقة صعقة خاصة في العرصات غير صعقة البعث، كأنها والله أعلم إذا جاء الله لفصل القضاء، فمجيء الله لفصل القضاء يصعق فيه الناس. فأول من يفيق نبينا عليه الصلاة والسلام، وإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش باطش يده بها، فلا يدري عليه الصلاة والسلام هل أفاق قبله فدل على فضله، أو أنه جوزي بصعقة الطور. متى صعقة الطور؟ لما طلب موسى من ربه أن يراه، فإن موسى رأى جذوة من النار من بعيد، فاستمكث أهله لعلي آتيكم جذوة من النار لعلكم تصطلون، كان الوقت باردا. فلما أتى ناداه الله عند الشجرة، طلب موسى من ربه أن يراه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فتجلى الله للجبل، فلم يطق الجبل تجلي الله لها، فتدهده تدهده الجبل واندك غدا ترابا. موسى هذا القوي غشي عليه، لو غير موسى طار قلبه. فقال أم جوزي بصعقة الطور. نعم. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم، وهذا لعظمته سبحانه وجلاله وكبره. نعم. فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي بقوله إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. هذه تركيب متن في متن آخر، وإلا الحديث اللي في الصحيح إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، أما أول من تشق عنه الأرض هذا دخول متن حديث في حديث آخر. فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، هذا هو الصحيح في هذا الحديث الذي نبه عليه الحفاظ كأبي الحجاج المزي رحمه الله. نعم. ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا، أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليه. فأول من تنشق الأرض عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر، وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمهم الله. والله إسناد ما شاء الله. المزي هذا معاصر لشيخ الإسلام صاحب تهذيب الكمال، وابن القيم تعرفونه ابن قيم الجوزية، وتلميذه الحافظ بن كثير، والحافظ بن كثير صاحب التفسير هو شيخ المصنف علي بن أبي العز الحنفي. نعم. هذه جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، دخلت علينا عرض حين أنت، ما بعد جت النفخات، يأتي إن شاء الله الجواب عنها. نعم. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول، أم جوزي بصعقة الطور، هذا اللفظة المحفوظة، لا أنه ممن استثنى الله، لأن الاستثناء واقع في النفختين، ونفخ في الصور في آية النمل في آخرها، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال ففزع. وفي آية الزمر في آخرها ونفخ في الصور فإيش؟ فصاعقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ففي كلتا الآيتين استثنى، من الذي شاء الله؟ شاء الله الحمل حمة العرش، ومن في الجنة ومن في النار ومن لا نعلمهم. طيب كم نفخة هي؟ الصحيح أنها نفختان لا ثلاث. من لم يتبين قال أنها ثلاثة، الأولى فزع والثانية صعق والثالثة بعث، لكن هما نفختان. فإنه في آية القيامة في آية الزمر في آخرها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى أي ثانية فإذا هم قيام ينظرون. وتوجيه آية النمل مع آية الزمر أن النفخة الأولى طويلة، أولها فزع ثم آخرها صعق. وقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم المدينة راعي غنم حتى إذا بلغ الثنية نفخ في الصور فأصغى ليتا ورفع ليتا. الواحد لا سمع صوت من بعيد يسوي يتوحى، يصغي جهة ويرفع جهة. وإنه لتقوم الساعة والرجل يلوط حوضه فلا يتمه، وإنه لتقوم الساعة وقد حلب لقحته فلا يشربها. دل على أن النفخة طويلة، أولها فزع وآخرها صعق، ثم النفخة الثانية هي نفخة القيام. اتضح؟ سلمك الله. سم لا، الصعق تطير أرواحه من أجسادهم في من بقي، نعم. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نعم. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول لقوله أم جوزي بصعقة الطور. نعم. وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. تأمل هذا المعنى العظيم في الجمع بين الأدلة ولا تهمله، لأن هذا المعنى العظيم تأتلف عليه الأدلة وتتفق ولا تختلف فلا تتناقض، فعندئذ يحسن ظنك بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. هذا الحديث روي من غير وجه، وإن كانت هذه الرواية هنا معلولة، فإن الحسن البصري لم يلقى أبا موسى الأشعري، لكن لا ما مثل هذا يقال في الرأي، وقد جاءت له شواهد. والعرضات ثلاث، قلنا عرض وحساب، فعرضتان جدال وعرضة معاذير تقديم أعذار، والثالثة تطاير الصحف، فمن آخذ كتابه بيمينه فيسعد، ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره فيشقى. نعم. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا: وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهو. لا أظن هكذا. وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر أي ما أسره الناس، والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع. أي أيها الغافل، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع. في ذلك الموقف في أي فريق أنت؟ تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا. أهل النار إذا رجوا أن يأتيهم تنفيس يقمعون فيها مرة أخرى، يعادون فيها مرة ثانية. طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها، أي في جهنم، ولا رقة تغني ولا جزاء، يصطرخون فيها. لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعة فما رجعوا. يعني الغانم الذي يعمل بعلمه في الدنيا، في الآخرة، في الجنة، في النار، يسأل القوم أن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا فلا يجابوا، ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا. ولهذا استدل بهذا على أن الله يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون، فإنه قال جل وعلا في أهل النار: ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. علم هذا الذي لم يكن، لو كان كيف سيكون. فالعاقل ينتبه ويستعد. نعم يا أخواني، ينفعه علمه بأن هذه الدار تنتهي ويأتي دار الجزاء، فيعمل بهذا العلم، يقي نفسه وأهله نار جهنم، لعله أن ينجو، يعظم على الله رجاءه، يحسن بالله ظنه، يقدم بين يدي ذلك إيمانا وعملا صالحا، لعل الله ينفعه به. نعم. وقوله والصراط، أي ونؤمن بالصراط، لأنه قال: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط. نعم. وهو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط. مراحل القيامة: قيام الناس من قبورهم، ثم الشفاعة العظمى، وبعدها الشفاعات، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام، الناس عطاش يبياردون الماء، ثم العرض والحساب. أول ما يحاسب عليه الخلائق فيما يتعلق بحقوق بعضهم الدماء، أول ما يحاسب فيما في حقوقهم الدماء. وإنه ليأتي المقتول ظلما وعدوانا، وفي يده قاتله، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. ولهذا القتل فيه حقوق ثلاثة: حق للمقتول يستوفيه من قاتله يوم يقفون أمام الله، وحق لأولياء الدم في الدنيا إما بالقود أو بالعفو إلى الدية أو بالعفو إلى لا شيء، وحق لله جل وعلا في هذا الذي انتهك حرمة المؤمن والدم المعصوم. وأول ما يحاسب عليه الخلائق في حق الله الصلاة، فإن نجح فيها نظر في سائر عمله، وإن لم ينجح في صلاته فهو لما سواها أضيع. ثم بعد هذا الميزان، ثم بعد هذا ظلمة دون الجسر، والجسر هو الصراط. وفي هذه الظلمة إذا أقبلوا عليها تمايز المؤمنون من المنافقين، فنادى المنافقون المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب. نكمل هذا بعد صلاة العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.